ثم حزت رأسه ونصبته على بابها، فأقبل الناس عليها وملكوها عليهم، وهي بلقيس بنت البشرخ وهو الهذهاذ، وقيل شراحيل بن الزيجذن بن البشرخ بن الحارث بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وكان أبوها من أكابر الملوك، وكانت أبى أن يتزوج من أهل اليمن، فيقال إنه تزوج بامرأة من الجن اسمها ريحانة بنت الشكر، فولدت له هذه المرأة واسمها بلعمة ويقال لها بلقيس. وقد روى الثعلبي من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان أحد أبوي بلقيس جنيا، وهذا حديث غريب وفي سنده ضعف. وقال الثعلبي أخبرني أبو عبد الله بن قبحونة حدثنا أبو بكر بن جرجة حدثنا ابن أبي الليث حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أبي بكرة قال ذكرت بلقيس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. إسماعيل بن مسلم هذا والمكي ضعيف. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عوف عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أهل فارس ملكوا عليه ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. ورواه الترمذي والنسائي من حديث حميد عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله وأوتيت من كل شيء سورة النمل الآية 23 أي مما من شأنه أن تؤتاه الملوك ولها عرش عظيم سورة النمل الآية 23 يعني سرير مملكتها كان مزخرفا بأنواع الجواهر واللآلئ والذهب والحلي الباهر. ثم ذكر كفرهم بالله وعبادتهم الشمس من دون الله وإضلال الشيطان لهم وصدهم إياهم عن عبادة الله وحده لا شريك له الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون سورة النمل الآية 25 أي يعلم السرائر والظواهر من المحسوسات والمعنويات. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم سورة النمل الآية 26 أي له العرش العظيم الذي لا أعظم منه من المخلوقات. فعند ذلك بعث معه سليمان عليه السلام كتابه يتضمن دعوته لهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله والإنابة والإذعان إلى الدخول في الخضوع لملكه وسلطانه. ولهذا قال لهم ألا تعلوا علي سورة النمل الآية 31 أي لا تستكبروا عن طاعتي وامتثال أوامري وأتوني مسلمين سورة النمل الآية 31 أي وأقدموا علي سامعين مطيعين بلا معاودة ولا مراودة. فلما جاءها الكتاب مع الطير ومن ثم اتخذ الناس البطائق ولكن أين الثريا من الثرى تلك البطاقة كانت مع طائر سامع مطيع فاهم عليم بما يقول ويقال له. فذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن الهدهد حمل الكتاب وجاء إلى قصرها فألقاه إليها وهي في خلوة لها ثم وقف ناحية ينتظر ما يكون من جوابها عن كتابها. فجمعت أمراءها ووزراءها وأكابر دولتها وأولي مشورتها قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم سورة النمل الآية 29 ثم قرأت عليهم عنوانه أولا إنه من سليمان سورة النمل الآية 30 ثم قرأته وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين سورة النمل الآية 30 ثم شاورتهم في أمرها وما قد حل بها وتأدبت معهم وخاطبتهم وهم يسمعون قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون سورة النمل الآية 32 تعني ما كنت لأبت أمرا إلا وأنتم حاضرون.

فقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد هو النحاس. قال قتادة: وكانت باليمن أنبعها الله له. قال السدي: ثلاثة أيام فقط أخذ منها جميع ما يحتاج إليه للبنايات وغيرها. وقوله: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير، سورة سبأ الآية 12. أي وسخر الله له من الجن عمالا يعملون له ما يشاء، لا يفترون ولا يخرجون عن طاعته، ومن خرج منهم عن الأمر عذبه ونكل به. يعملون له ما يشاء من محاريب، سورة سبأ الآية 13، وهي الأماكن الحسنة وصدور المجالس، وتماثيل، سورة سبأ الآية 13، وهي الصور من الجدران، وكان هذا سائغا في شريعتهم وملتهم. وجفان كالجواب، سورة سبأ الآية 13. قال ابن عباس: الجفنة كالجوبة من الأرض، وعنه كالحياض. وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. وعلى هذه الرواية يكون الجواب جمع جابية، وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء، كما قال الأعشى: نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية السيح العراقي تفهق. وأما القدور الراسيات فقال عكرمة: أثافيها منها، يعني أنهن ثوابت لا يزن عن أماكنهن. وهكذا قال مجاهد وغير واحد. ولما كان هذا بصدد إطعام الطعام والإحسان إلى الخلق من إنس وجان، قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، سورة سبأ الآية 13. وقال تعالى: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، سورة صاد الآيات 37 و38. يعني أن منهم من قد سخره في البناء، ومنهم من يأمره بالغوص في الماء لاستخراجه ما هنالك من الجواهر واللآلئ وغير ذلك مما لا يوجد إلا هنالك. وقوله: وآخرين مقرنين في الأصفاد، سورة صاد الآية 38. أي قد عصوا فقيدوا مقرنين اثنين اثنين في الأصفاد، وهي القيود. هذا كله من جملة ما هيأ الله وسخر له من الأشياء التي هي من تمام الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، ولم يكن أيضا لمن كان قبله. وقد قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكانني الله منها، فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، سورة صاد الآية 35. فرددته خاسئا. وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث شعبة. وقال مسلم: حدثنا محمد بن سلمة المرادي، حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح، حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات. ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لا أصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. وكذا رواه النسائي عن محمد بن سلمة به. وقال أحمد: حدثنا أبو أحمد، حدثنا مسرة بن معبد، ثنى أبو عبيد صاحب سليمان قال:

وقد روي نحو هذا عن جماعة من السلف وغيرهم، والله أعلم. قال إسحاق بن بشر عن محمد بن إسحاق عن الزهري وغيره أن سليمان عليه السلام عاش 52 سنة وكان ملكه 40 سنة. وقال إسحاق أنبأنا أبو روق عن عكرمة عن ابن عباس أن ملكه كان 20 سنة، فالله أعلم. وقال ابن جرير فكان جميع عمر سليمان بن داود عليهما السلام نيفا 50 سنة، وفي سنة 40 من ملكه ابتدأ ببناء بيت المقدس فيما ذكر، ثم ملك بعده ابنه رحبعم مدة 17 سنة فيما ذكره ابن جرير قال، ثم تفرقت بعده مملكة بني إسرائيل. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم مع الجزء المقبل مع باب في ذكر جماعة من أنبياء بني إسرائيل بعد داود وسليمان، شعيا بن أمصية. وقبل أن ننهي نحثكم على الاشتراك في القناة ووضع زر لايك ومشاركة القناة مع أصدقائكم. ترقبونا، حياكم الله.